بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما الفرق بين قولهم لا بأس به وليس به بأس؟ وأنا واحد. يقول قول ابن الصلاة قول الحافظ بن حجر في النكت: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوت أبي داود لما وصفناه بأنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه، فهل في هذا إشارة إلى عدم ثبوت ذلك عنه؟ مشهور هذا عنه واحتاج إلى بحث. دخلنا بالأمس في ألفاظ الجرح والتعديل، أخذنا الأولى والثانية من تقسيمنا أبي حاتم، فما هي الأولى من ألفاظ التعديل؟ نعم، ثقة، ثقة ومتقن أو حجة، ما حكمه؟ يحتج بحديثنا. ومثلها إذا قيل ثبت أو عدل ضابط أو ما شابه، فكيف إذا قيل ثقة ثقة؟ كررت أرفع. وليس مراد نبي حاتم ذكر الأرفع على الإطلاق، لكن ذكر الدرجة الأولى إشارة إلى غيرها مما هو أرفع. وهناك عبارة أوثق على الإطلاق، توثيق على الإطلاق، مثل ماذا؟ نعم، إذا قيل أوثق الناس. نعم نعم، كما قال الحافظ بن زاه: أو إليه المنتهى في التثبت أو ما أشبه ذلك. الثانية: إذا قيل في صدوق أو محله الصدق أو ليس به بأس، قال: ممن يفتى الحديث وينظر فيه، فما حكمها عند ابن أبي حاتم؟ يعني كما قال يكتب حديث وينظر فيه، معنى أنه ما يقبله إلا في الشواهد والمتابعات، يحتج به، فما معنى قوله ينظر فيه؟ ينظر فيه، هل هو مما يتفرد به وليس له فيه متابعة؟ فمثل هذا لا يحتمل تفرده، فقد ماذا يضعفون بعض الأحاديث التي تعتبر أصولا يتفرد بها مثل هؤلاء. وأما إذا وجدوها معناها وارد في أحاديث أخرى فيحسن الحديث، وإن لم يتابع على ذلك اللفظ بعينه لكن المعنى متابع عليه. يعني بين ابن الصلاح معنى قوله ينظر فيه، انه قال اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له اصل من روايه غيره كما تقدم، فاذا لم يجد فيتوقف فيه. طيب، اليوم نقرا الثالثه وما بعدها، او قبلها نقرا كلام العراق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله: أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب. الأولى: قال ابن أبي حاتم: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج به، انتهى. اقتصر المصنف تبعا لابن أبي حاتم على أن هذه الدرجة الأولى. وكذا قال الحافظ أبو بكر الخطيب في الكفاية: أرفع العبارات أن يقال حجة أو ثقة، انتهى. وقد زاد الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مقدمة كتابه ميزان الاعتدال درجة قبل هذه هي أرفع منها، وهي أن يكرر لفظ التوثيق المذكور في الدرجة الأولى تكرار، إما باللفظ عينه كقولهم ثقة ثقة، أو مع مخالفة اللفظ كقولهم ثقة ثبت أو ثبت حجة أو نحو ذلك، وهو كلام صحيح، لأن التأكيد الحاصل بالتكرار لا بد أن يكون له مزية على الكلام الخالي عن التأكيد، والله أعلم. قوله قلت وكذا إذا قيل ثبت أو حجة انتهى. وقد اعترض عليه بأن قوله ثبت ذكر ابن أبي حاتم فلا زيادة عليه إذن انتهى. قلت وليس في بعض النسخ الصحيحة من كتابه إلا ما نقله المصنف عنه كما تقدم، ليس فيه ذكر ثبت. وفي بعض النسخ فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، هكذا في نسخة منه أو متقن ثبت لم يقل فيه أو ثبت، فالله أعلم. عن اختلاف نسخ في هذا الأمر سهل. قوله الثانية قال ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه انتهى. سوى ابن أبي حاتم بين قولهم صدوق وبين قولهم محله الصدق فجعلها في درجة، وتبعه المصنف وجعل صاحب الميزان قولهم محله الصدق في الدرجة التي تلي قولهم صدوق، والله أعلم. هي لا شك أن كلمة صدوق أرفع من كلمة محله الصدق، صدوق أرفع من محله الصدق. والناظر إلى صنيع الذهبي والعراقي والحافظ بن حجر والسخاوي يرى أنهم يجعلون صدوق مرتبة الاحتجاج، محله الصدق هو الذي يكتب حديثه وينظر فيه ويتأكد من روايته. صنيع الذهبي والعراقي والحافظ بن حجر والسخاوي جعلوا صدوق مرتبة احتجاج، ما احتجاج مباشرة دون نظر. محله الصدق هو الذي ينظر فيه كما قال ابن أبي حاتم. قوله حكاية عن عبد الرحمن المهدي أنه قال الثقة شعبة وسفيان انتهى. وقد اعترض عليه بأن الذي في كتاب الخطيب وغيره الثقة شعبة ومسعر، لم يذكر سفيان جملة انتهى. والجواب أن المصنف لم يحكي ذلك عن الخطيب، وعلى تقدير كونه في كتاب الخطيب هكذا فيحتمل أنه من النساخ، فليس غلط المصنف بأولى، فليس عندكم غلط أو تغليط غلط، فليس غلط المصنف بأولى من تغليطهم، على أن المشهور عن ابن مهدي ما ذكر المصنف هكذا حكاه عمرو بن علي الفلاس، هكذا حكاه عمرو بن علي الفلاس، وكذا رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. الجزء الثاني صفحة 37 أمس قلنا الأول باعتبار عدم ذكر المقدمة لأن بعضهم ما يرقم عليها، لكن على حسب الترقيم الذي في الغلاف الخارجي فالجزء الثاني صفحة 37 يقال فيه الجزء الثاني. بالأمس عزونا إلى الجرح والتعديل قلنا الأول، جعلوها الثاني حتى لا يلتبس. وإذا رأيت في الترقيم الداخلي الكتاب الأول يعني بسبب أنه ما رقموا على المقدمة. قال وكذا رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذا ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أبي خلدة، ونقل في ترجمة مسعر من رواية الفلاس أيضا عن ابن مهدي الثقة شعبة ومسعر. وعلى هذا فلعله سئل عنه مرتين، فإن المنقول في هذه الرواية أن أحمد بن حنبل سأله ولعله قال الثقة شعبة وسفيان ومسعر، فاقتصر الفلاس على التمثيل باثنين، فمرة ذكر سفيان ومرة ذكر مسعار والله أعلم. احتمال أنه جمع الثلاثة كما قال العراقي، فبعضهم اقتصر على اثنين في مكان، وفي موطن آخر ذكر الاثنين الآخر. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثالثة، قال ابن أبي حاتم: إذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. فكلمة شيخ أدنى مراتب التعديل، من أدنى مراتب التعديل. وكذلك قوله يكتب حديثه وينظر فيه، بمعنى أنهم في صنيع ابن أبي حاتم في ذلك وبعض المحدثين، على أن من قيل فيه شيخ فهو في النظر لا يحتج به مباشرة حتى يتأكد من حديثه، إذا روى ووافق الناس حسن حديثه، وإذا تفرد ضعف حديثه. ناظر في صنيع من ذكرنا، الذهبي والحافظ والعراقي السخاوي، يرون أن هذا في أدنى مراتب التعديل وبداية الجرح، يعني في أدنى مراتب التعديل، فهم في مثل هذه يضعفونه إلا أن يظهر ما يقويه، تظهر قرائن تقوي روايته، والأمر سهل، سواء قيل بهذا أو بهذا فهو في حيز النظر، والواقع في نظرك لصنيع المحدثين في كتب العلل والتخريجات والشروح، من كان هذا حاله يقوونه إذا روى كما قال ابن أبي حاتم، أو كما فسر ابن الصلاح صنيع ابن أبي حاتم، بأنه إذا روى ما يوافق الناس ولم يتفرد حسنوا، يقولون إسناده حسن مع أنه قيل فيه شيخ. وإذا روى ما يخالف حملوه العهدة، قالوا في إسناده فلان وهو لين أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعد تناقضا، لا تظن أنه تناقض، إنما هو لحال هذا الشخص مع القرائن المحفوفة به، تارة يحسن له إذا لم يروي ما يخالف، وتارة يقوونه، وهو أحسن حالا ممن قيل فيه لين الحديث، فإن كلمة لين لا يحسن بنفسه، بل لابد من قرائن أو متابعات وشواهد تقوي حديثه. قولنا قرائن مثل ماذا؟ يعني الشواهد المتابعات قد عرفناها، فقولنا قرائن نعم يشتهر، يعني لا بس هذا قد يعد، يعني شهرة تبع مع عدم تضعيفه، يروي عنه جمع ويقال فيه شيخ، فهذا قد يحكم عليه بأكثر من شيخ يحسن حديثه مطلقا. يعني من الملازمة من القرائن، ملازمة للشيخ، لازم الشيخ بعينه أكثر عنه. أيضا رواية قصة، يروي قصة حدثت، فكونه يروي القصة يدل على أنه حفظها، قصة حصلت له، أو يظهر من السياق أنه حفظ ذلك، فالقرائن أوسع من باب الشواهد المتابعة. نعم، روى عنه من ينتقي، نعم، يعني هذا يرفع لا شك، القرائن الأخرى تلك ترفعه، رواية جمع أو روى عنه من ينتقي، فيصبح مرتبته أعظم من كلمة شيخ، قد يقال فيه لا بأس به أو صدوق أو حتى ثقة. قال رحمه الله تعالى الرابعة: إذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. قلت: وقد جاء نبي جعفر، يعني هذا الآن الرابعة، أنزل منزل المراتب جعلها وقريبة منها مقارب الحديث، صالح الحديث، جيد الحديث، فهذا يقبل بالشواهد المتابعات. وأدنى منها إذا تغروا قال صويلح صدوق إن شاء الله مع أرجو بأن ليس به بأس، أرجو في رتبة صالح الحديث. قال رحمه الله تعالى: قلت وقد جاء نبي جعفر أحمد بن السنان قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث رجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. فمع أنه عنده ضعف، عنده ضعف في الحديث، دل على أنهم يطلقون كلمة صالح الحديث على من كان صالحا في دينه وكذلك عنده شيء من الضعف. قال: وأما ألفاظهم في الجرح فهي أيضا على مراتب، أولاها قولهم لين الحديث. قال ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يعني درجها أقل شيئا فشيئا، كل مرتبة ذكرها أقل رتبة قليلا من التي قبلها، فلين الحديث أقل من قولهم صالح الحديث. قال ابن أبي حاتم: نعم. قلت وسأل حمزة بن يوسف السهمي أبا الحسن الدارقطني الإمام فقال له: إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. الثانية: قال ابن أبي حاتم: إذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى، بمنزلة الأول في كتب حديث إلا أنه دونه، من ليس بقوي أيضا يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا إلا أنها ماذا أشد من قولهم لين الحديث شيء أما. الثالثة: إذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه أو لا يطرح حديثه بل يعتبر به. هذا هو صنيع المحدثين، إذا قالوا فيه ضعيف أنه يقبل الشواهد. وأما اصطلاح أصحاب التحرير اصطلاح خاص بهم تحرير التقريب، فعندهم الضعيف إذا قيل ضعيف أي لا يقبل بالشواهد، هذا مخالفين فيه لاصطلاح المحدثين. ولذلك إذا قال الحافظ في التقريب ضعيف فهم ربما يتعقبون يقولون بل ضعيف يعتبر به، هذا ليس في مكان هذا التعقب، فإن الحافظ بن حجر هو كالمحدثين اصطلاحه على أن ضعيف يقبل بالشواهد، فالحافظ يقول ضعيف وهم يقولون بل ضعيف يعتبر به، فهذا التعقب ليس له معنى. قال الرابعة: إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب ساقط. أخبرنا أبو بكر أن عبد المنعم الصاعدي الفراوي قراءة عليه بنيسابور قال أخبرني محمد ابن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الحافظ قال أخبرنا الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح قال: لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. وليس مقصود جميع المحدثين، بل جميع من يتكلم في ذلك العصر، في تلك الطبقة، في تلك الطبقة التي عرفوا بها الراوي. وقد وجد عدد من الرواة يحكم عليهم بأنهم متروكون، ويوجد أيضا من قال فيهم ضعيف فقط، بل قد يوجد من حسن فيهم الظن ووثق. لكن كما تقدم في الصنيع في ضابط الجرح أنهم إنسان يجمع بينها إذا أمكن الجمع، وإذا كان الجرح مفسر قدم. ولا شك أن قولهم متروك يعتبر مفسرا، لأنهم لا يطلقون هذه العبارة إلا في حق من اتهم بالكذب، أو كثرت المنكرات في حديثه جدا، أو روى أحاديث ليس لها أصول، مخالفة للقواعد، لقواعد الشريعة، وألصقت التهمة به، فهذا يطلقون في حقه متروك. وعلى هذا فإطلاق متروك يعتبر جرحا مفسرا. وعلى هذا فإذا قال بعض المحدثين في الراوي متروك وبعض ضعفه، فيحكم عليه بالترك ولا يشترط اجتماعهم جميعا. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه. وهذه العبارة هل تفيد توثيقا أو لا؟ مجردها لا، يعني قد تفيد التعريف والرفع عن الجهالة، لكن هي من القرائن، قد ينظر إلى عدد هؤلاء الثقات الذي روى عنه، قد يرتفع إلى الثقة، لكن هي بنفسها ترفع عنه جهالة العين. يقول: من هم أصحاب تحرير التقرير؟ بشار عواد ومن تعاون معه، الذين تعقبوا الحافظ في التقرير. قال: قولهم فلان وسط، نعم، فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث. وسط ومقارب الحديث في رتبة صالح الحديث، في رتبة صالح الحديث في الشواهد. وقد تجد أيضا من صنيع المحدثين أنهم يقوون بالقرائن، يقوون أيضا بالقرائن وإن لم يكن بشواهد متابعة، كأن يروي حديثا، يروي حديثا قد روى الناس نفس الحديث، فلا يقولون حسن لغيره أو حسن بطرقه، لا، يقولون حسن بنفسه، اسناده حسن، فلا تعجب من ذلك. فإن مثل هذا قريب من التحسين، أدنى قرينة يحكمون عليه بالتحسين، صالح الحديث، وسط، مقارب الحديث. لذلك ابن عقيل بعضهم يجعله مقارب الحديث، كما قال البخاري أظن فيه، قال فيه مقارب الحديث، فبعضهم يحسن له، حتى من الأئمة المتقدمين يحسنون حديثا، مع أنهم في بعض الأوقات يضعفون بعض الأحاديث من طريق ابن عقيل، في وقت يرونه روى حديثا ليس فيه مخالفة للأصول، وليس فيه مخالفة، نعم، وقد يوجد قرائن تدل عليه، فيقولون حسن. بعض الأوقات يروي حديثا تفرد به لم يرويه غيره، فيضعفونه. يعني مثال حديث علي بن أبي طالب، تحريمه التكبير، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمه التكبير وتحليلها التسليم، من طريق ابن عقيل، ومع ذلك حسن جماعة من العلم هذا الحديث. لماذا؟ قالوا: لأنه هذا هو المعلوم من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم الصلاة بالتكبير ويحللها بالتسليم، وهذا صنيعه في جميع صلاته. وأيضا جاء عن ابن مسعود نفس الأثر موقوفا عليه تحريم التكبير وتحريم التكبير، فحسن الحديث من أجل ذلك. فانظروا إلى قراءة يسيرة جعلهم يحسنون هذا الحديث، وتجد في أحاديث أخرى يضعفون الحديث بسبب نعطيه. فمثل هؤلاء الرتبة لا يعد تناقضا، وبعضهم قد لا يفهم ذلك ويرمي الشيخ الباني بالتناقض في بعض المباحث، وهي عبارة عن نظر واجتهادات وقراء تجعله وقت يحكم بكذا ووقت يحكم بشيء آخر، وهذا ليس من التناقض، بل هذا هو صنيع المحدثين الذين قالوا معرفتنا بهذا العلم كهانة عند الجاهل. قال نعم فلان مضطرب الحديث، فلان لا يحتج به، مضطرب الحديث ولا يحتج به في رتبة قولين ضعيف، مضطرب الحديث ولا يحتج به في رتبة قولين ضعيف الحديث. فلان مجهول، فلان لا شيء، أما قوله مجهول على حسب النظر في الجهالة، إن كانت جهالة حال فهي أيضا ممن يقبل بالشواهد، يعني أيضا في رتبة ضعيف الحديث كذلك. وأما مجهول العين فعلى حسب ما تعلمون من الاستشهاد به، قد يكون في رتبة مرتبة من يستشهد به وقد يكون في غير ذلك. قال فلان لا شيء، فلان ليس بذاك، فلان لا شيء، لا شيء هذه يطلقها العلماء في التضعيف الشديد، ليس بشيء ولا شيء. فهي في الرتبة الرابعة من تقسيم أبي حاتم، وإن كانت أقل في اللفظ من مما ذكره، هو ذكر متروك الحديث ذاهب الحديث كذاب وساقط، فهي في رتبة من يراد حديثه ولا يقبل بالشواهد، ولكن هي أقل في العبارة، أقل في اللفظ والعبارة مما ذكره، لذلك بعضهم زاد رتبة بين الثالثة والرابعة، من قيل فيه ليس بشيء، رد مردود الحديث، رد حديثه ليس بثقة، جعلها في رتبة من لا يقبل بالشواهد، وأقل من قولهم كذاب وذاهب الحديث، بحيث الحكم فيها واحد لا يقبل بالشواهد. ولو ميزها كان أفضل، لأن الكذاب يحكم على حديثه ابن هذا بالوضع، دجال والكذاب، وذاهب الحديث متروك الحديث ليس بثقة ليس بشيء، هذا ضعيف جدا، لا يحكم على حديثه بالوضع إلا مع قرائن أخرى. قال فلان ليس بذاك، ليس بذاك تضعيف يسير، قد يكون أحسن يعني في منزلة ليس بالقوي، ليس بقوي أو ليس بالقوي في المرتبة الثانية التي ذكرها ابن أبي حاتم من مراتب الجرح، ليس بذاك. كذلك إذا قيل ليس بالقوي أو قيل ليس بمن تريد، قال وربما قيل ليس بذاك القوي، فلان فيه أو في حديثه ضعف، كذلك بنفس الرتبة في حديثه ضعف أقل من قولهم فلان ضعيف، فهي في رتبة قولهم ليس بقوي، وكلها فيه ضعف أو ضعيف الحديث أو ليس بقوي كلها تقبل في الشواهد. قال وهو في الجرح أقل من قولهم فلان ضعيف الحديث، قال وفلان ما أعلم به بأسا، برتبة قولهم ليس به بأس، إلا أن قوله ليس ببأس أرفع من حيث العبارة، لأنه ينفي جزما. قول ما أعلم فيه نفي العلم عن نفسه، قد يكون غيره يعلم ذلك. هذه العبارة إذا عرضت غيرها فلا يلتفت إليها، لأنه نفى العلم عن نفسه. لكن إذا لم تجد في الباب غيرها فيحسن حديثه. قال وفي التعديل دون قولهم لا بأس به، نعم ذكر هذا أنها أقل من تلك العبارة. وما من لفظة منها ومن أشباهها إلا ولها نظير شرحناه أو أصل أصلناه ننبه إن شاء الله به عليها والله أعلم. يعني ما ذكره من هذه الألفاظ تنبيه على غيرها، هناك ألفاظ مشابهة مما لم يذكره. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله ومما لم يشرحه ابن أبي حاتم غيره من الألفاظ المستعملة في هذا الباب قولهم فلان قد روى الناس عنه، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، إلى آخر كلامه. وفيه أمور، أحدها أن المصنف ذكر هنا ألفاظا للتوثيق وألفاظا للتجريح ولم يميز بينها، هو أراد فقط ذكر عبارات مستعملة في باب الجرح والتعديل، وهو ما قصد التمييز في ذلك. عندكم إيش؟ أو أصلا أصلناه تنبه إن شاء الله به، يتنبه إن شاء الله به عليها. عندنا ننبه، وأنت إيش عندك؟ ننبه، قد يصلح هذا وهذا. ها؟ ها؟ تقصد يعني أنه سينبه فيما بعد؟ تنبه تكون أحسن. عندك تنبه، تنبه إن شاء الله به عليها لا بس. قال العراقي رحمه الله تعالى أحد أن المصنف ذكر هنا ألفاظا للتوثيق وألفاظا للتجريح لم يميز بينها، وقال إن ابن أبي حاتم وغيره لم يشرحوها، وأراد بكونهم لم يشرحوها أنهم لم يبينوا ألفاظ التوثيق من أي رتبة هي، من الثانية أو الثالثة مثلا، وكذا ألفاظ التجريح لم يبينوا من أي منزلة هي. وليس المراد أنهم لم يبينوا هل هي من ألفاظ التوثيق أو التجريح، فإن هذا أمر لا يخفى على أهل الحديث. وإذا كان كذلك فقد رأيت أن أذكر كل لفظة منها من أي رتبة هو لتعرف منزلة الراوي به. فأقول الألفاظ التي هي للتوثيق من هذه الألفاظ التي جمع بينها المصنف أربعة ألفاظ، وهي قولهم فلان روى عنه الناس، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، وفلان ما أعلم به بأسا. وهذه الألفاظ الأربعة من الرتبة الرابعة وهي الأخيرة، ذاقرة صالح الحديث، من ألفاظ التوثيق. وأما بقية الألفاظ التي ذكرها هنا فإنها من ألفاظ الجرح، وهي سبعة ألفاظ. فمن الرتبة الأولى وهي ألين ألفاظ الجرح قوله فلان ليس بذاك، وفلان ليس بذاك القوي، وفلان فيه ضعف، وفلان في حديثه ضعف. يعني جعلها في رتبة لين الحديث، وتصلح أن تكون أيضا في التي بعدها وهي قوله ليس بقوي. قال ومن الدرجة الثانية هي أشد في الجرح من التي قبلها، قوله فلان لا يحتج به، فلان مضطرب الحديث، نعم جعلها من الثانية، وتصلح أيضا وتكون في الثالثة في رتبة قولين ضعيف الحديث، وقد جعلها بعضهم في نفس الرتبة. قال ومن الدرجة الثالثة وهي أشد من اللتين قبلها قول فلان لا شيء. فهذا ما ذكره المصنف هنا مهملا عن مراتبه، قول فلان لا شيء كأنها أشد حتى من الرتبة الثالثة التي ذكرها ابن أبي حاتم، أن قول فلان لا شيء أشد من قول فلان ضعيف الحديث. قال وذكر فيها أيضا فلان المجهول، وقد تقدم ذكر المجهول في الموضع الذي ذكره المصنف وأنه على ثلاثة أقسام، فأغنى ذلك عن ذكره هنا. الأمر الثاني أن قوله مقارب الحديث ضبط في الأصول الصحيحة المسموعة على المصنف بكسر الراء مقارب، وكذا ضبطه الشيخ محي الدين النووي في مختصره، وقد اعترض بعض المتأخرين بأن ابن السيد حكى فيه الوجهين الكسر والفتح، وأن اللفظين حينئذ لا يستويان، مقارب يكون يعني يكون هو يقرب الناس إليه، معنى أنه مرتفع، هو مقارب الحديث معنى هو مرتفع والناس يقربون إليه، اسم مفعول. مقارب هو نفسه يقرب من الثقات ويقرب منه، يقرب ممن يحتج بحديثه. وأن اللفظين حينئذ لا يستويان، لأن كسر الراء من ألفاظ التعديل وفتحها من ألفاظ التجريح، انتهى. وهذا الاعتراض والدعوى ليس صحيحين، بل الوجهان فتح الراء وكسراء معروفان، وقد حكاهما ابن العربي في كتاب الأحولي، وهما على كل حال من ألفاظ التوثيق، وقد ضبط أيضا في النسخ الصحيحة عن البخاري بالوجهين. وممن ذكره من ألفاظ التوثيق الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مقدمة الميزان، وكأن المعترض فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء، يعني هذا جعلها تجريح، وهذا فهم غير صحيح. قال: وهذا فهم عجيب، فإنه ليس معروفا في اللغة، وإنما هو في ألفاظ العوام، وإنما هو على الوجهين من قوله سددوا وقاربوا، فمن كسر قال إن معناه أن حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال معناه أن حديثه يقاربه حديث غيره. ومادة فاعل تقتضي المشاركة إلا في مواضع قليلة والله أعلم. واعلم أن ابن سيدة حكى في الرجل المقارب الكسر فقط، فقال: ورجل مقارب بالكسر، ومتاع مقارب مقارب بالفتح ليس بنفيس. وقال بعضهم: دين مقارب بالكسر ومتاع مقارب بالفتح، هذه عبارة في المحكم. فلم يحكي الفتح إلا في المتاع فقط، يعني هذا من مصنفين في اللغة ابن سيدة غير ابن سيد الناس. وأما الجوهري فجعل الكل بالكسر، وقال: ولا تقل مقارب أي بالفتح. طيب نكتفي هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.